بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 32 ميم على 333. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. وقتلة الصالحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت أو يصمت. هذه الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف أسس عظيمة من أسس قيام المجتمعات النظيفة المبنية على التحاب والتوادد والتعاون على البر والتقوى. ويبين نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. الإحسان إلى الجار احتسابا للأجر وطلب لنا ثوبة من أدلة الإيمان بالله جل وعلا. من كان يؤمن بالله فليحسن إلى جاره. إذا الإيمان باعث على الإحسان إلى الجار، فإذا رأيت من لا يحسن إلى جاره ويتعمد أذاه وشره نافذ إلى جاره وخيره ممنوع، فاعلم أنه مبخوت الإيمان. ولذا جاء في الحديث الصحيح الآخر قول أبي له صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قال الصحابة: من هو؟ خاب وخسر. نعم، الذي يحلف النبي أنه لا يؤمن خاب خيبة عظيمة. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره غدراته. الجار الشعر أنه يصعب عليه أن يتحرز ويستتر في كل الأمور من الجار إن لم يرى عورة سمع أصواتا وكلاما. فإذا كان جارا لئيما خبيث النفس سيء الطوية، صار ممن يتتبع الأغراض ويتلقف الهمرات ويشيع الفاحشة وينشر الفضائح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والإحسان. إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنود والصاحب بالجنب. فالله جل وعلا أمر عباده أن يحسنوا إلى جيرانهم على حسب منازلهم. الجار ذي القربى له حقان، حق ثلاث حقوق إذا كان مسلما: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. الإيمان كما هو معلوم يزيد بالقرب والطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي. كما قال الله ويصرف عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإلا فالمذهب الحق أن الإيمان تنقصه المعاصي وتزكيه وتنميه الطاعات. فمن الطاعات النافعة العظيمة الإحسان إلى الجار، ترعى له حقه وتحفظ له غيبته وتروي طرفة عن أهله وتمنع أباك أن يصل إليهم وتعاملهم بالهدايا. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم مخاطبا نساء المؤمنات: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو ثلث شاة. نوع من الإحسان إلى الجار، والجار له حق. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى إن الجار له الحق على جاره ألا يبيع ملكه إذا كان يشترك مع ملك الجار في منافع لم تقسم. من حقه عليه وهو واجب ألا يبيع حقه إلا بعد أن يؤذن جاره، كأن الجار شريف، فلا بد من الإحسان إليه. دين عظيم، دين شريعة كاملة جاءت لكل ما يقوي التواصل بين الناس ويشد الروابط بينهم ويجمع القلوب إلى بعضها وينفي أسباب الفرقة والتخالف والتباغض والتعادي. يحط على الإحسان ويعمل بمنع الأذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يحسن بماذا؟ بما يمكنه أن يصل إليه من أنواع الإحسان، كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم للمسلمات: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو تزر شاة. كلمة طيبة، نصح، غض طرف عن الحرم، حرص تام على أن لا تعلم عورة لأخيك وأهله ولا تتطلع إلى منازلهم وألا تؤذيهم حتى بطعامك وما تستجلبه لبيتك إلى أن يكون الجار قادر على توفير ما توفره لأهلك حتى لا تؤذي نفوس أولادك وتشغلهم بفرق بالحرمان الذي تتمتع به انت واسرتك. ولذا شرع التهادي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: تهادوا تحاصوا. اين الهديه فيما بين الجيران والاخوه من عوامل المحبه وجوانب الالفه ومما ينفي البغضاء والشحناء. حقوق في الاسلام عظيمه وتربية لأبناء الإسلام عالية، أرسى قواعدها ولما بناءها المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمت حتى أتم الله به البناء وأكمل به النعمة وشمر بالخير، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم النعمة الشاهدة العظيمة، ما مات إلا وقد ترك أمته على أمر واضح ومنهج جلي وحياة بالغة الكمال لمن أخذ بتوجيهات وإرشادات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله فليحسن إلى جاره. ما الإحسان؟ أن تصله وتستطيع، أن تبدأه بالتحية، أن تستشفي له إلى مرض وتدوره، تدعو له بخير، تلحظه النصيحة، تكون معه جانب خير دافع شر، واسيا في مصيبة، مهنئا في نعمة، لأن الأخوة الإسلامية تقتضي كذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تقف أنا لا بد للجار أن يطلع على شيء من عورات جاره، فإذا كان من ستر عورة مسلم من سائر المسلمين ستر الله عورته يوم القيامة، فلا أن يتحقق الخير بكف الأذى عن عورات الجيران من يولى. وقد يكون للجار بنات وعندك أبناء، تحمل على أبنائك ألا يؤذوا جارك في تطلع إلى بناتهم والنظر إليهن خارجات الداخلات، وأن يستعملوا غض النظر وغض الطرف وتجنب الإحراج، تقوى لله جل وعلا وإحسانا للجيران ورغبة في الأحدوثة الحسنة والذكر الجميل، فإن من الذكر الجميل أن يكون الجار عفيف الكريم الجوار، حسن الإخاء، طيب اللقاء، بادر الخير بعيدا عن الشر. وأن يحرص الجار أن لا يسمع من جاره أشياء لا يحب الجار أن تسمع. العرب في الجاهلية يتمدحون بشرف أخذ حلول أسرار المنازل، ويتمدحون بغض الطرف عن الجارات، كما يقول أحدهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول الآخر يمدح امرأة بأنها لا تختتن أسرار الجيران ولا تراها لسر جاري تختتن. فليتق الله من يسمع من جاره كلاما أو يرهب السمع لاستماع أحاديث جيرانه، ليتق الله في ذلك كله، وليكف أذاه وليوصل خيره، تقوى لله جل وعلا وخوفا من العقاب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة في الإسلام لها شعر عظيم، كانت عند العرب في الجاهلية وعند غيرهم، لكنها في العرب أبرز وأظهر. كانت نضرب المثل، فيجيء الرجل عياله ليكرم ضيفه ويشبع ضيفه، فجاء الإسلام وأقر إكرام الضيف بالغدال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله جعل إكرام الضيف من علامات الإيمان بالله فليكرم ضيفه. ما هو إكرام الضيف؟ قال الذي أعد الضيف جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، اليوم والليلة يكرم ويعتنى به، وبعد اليوم والليلة يعطى من قوت العيال، ولا يحل للضيف أن يجلس عند مضيفه فوق ثلاث. إكرام الضيف أن تعطيه مما تطعنا مما تقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله هو ضيفه سيبقى ضيفا الى قيام الساعه مهما تطورت الامم في تقدمها وانتشرت اماكن المطاعم في الطرقات، فقد تكون في المدن معدومه او قليله لكنها في البوادي وبطون الارضيه وشعب الجبال واقاصي الصحاري باقيه ما بقي مسافر. فمن الايمان ان يكرم الرجل ضيفه، ان يكرم ضيفه. وكما كان الناس في القديم يتمدحون في اكرام الضيف باشعار كثيره، اذا اراد الانسان ان يمتدح نفسه ذكر من الضيوف وانه لحار للضيف كما قال تلك وان صخرا اذا لشت لحار، يدخل الضيوف يكرمهم يتمدحون بهذه وهي خصال فاضله وعادات جميله وبر واحسان ما لم تصل الى الاسراف والتبرير. من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه برضي حقه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضيف اذا لم يعطه مضيفه حق الضيافه ان ياخذ قدر ضيافته بدون اذن صاحب المحل. وإذا عرف الإنسان قوما فليضيفوه عير بذلك وهو مذموم في الإسلام. فالإحسان إلى الضيف وإكرامه من الصفات الكريمة والأخلاق الإسلامية التي حث عليها من أرسله الله وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كيف يقول خيرا؟ يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يسعى بالإصلاح، ينقل بين الطرفين ما يكون من شأنه تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الخصام والنزاع وتسهيل أسباب التآلف والتقارب والتصالح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. فإذا لم يقدر على قول الخير فليكف على لسانه وليمنع كلامه الضار وليبقي الكلام عنده. فإن الإنسان إما أن يتكلم بخير فينثر في كلامه وإلا أن يكف أذاه، فإن كف المضي أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. كثير من الكلام يكون له وقع وأي وقع في تفريق المجتمعين وإشعال نيران الفتن بين المتآلفين وزرع زروع البغضاء وإشعال نيران العداوة بمجرد كلام يقال. فلو خزن هذا المتكلم لسانه ومنع كلامه لفان نفسه واعفى الناس من شره. الكلام في نوع الاحوال يثير حروبا ويشعل فتنا ويزرع احقادا ويسبب قطيعه رحم وعداوات بين ذوي القرابه. فما الذي استطاع ان يصلح بين الناس فليكف اذاه عنهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا لم يكن كلامه خيرا فهو شر، لا بد إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا على نفسه أو على الآخرين. تقوى الله تستلزم من العبد أن يحفظ لسانه وأن يمنع أذاه عن الآخرين متصدقا بذلك على نفسه وكافا لأذاه على عباد الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلموا فهو إما غائب الخير وإما ساكت عن قول الشر. إن كثيرا من الناس يصعب عليه السكوت ويشق عليه أن يلزم نفسه بعدم الكلام إلا في خير، ولكن الأمر بالتمرين والتعود. وإذا عود المرء نفسه وجاهدها وتفقد سلوكها ونظر إلى أن كلامه من عمل، إن كان خيرا وجد في موازينه أعمالا ثقالا نافعة، وإن كان سوءا وجد الشر والغلاء والعار والشرار، نسأل الله العافية. إذا أراد المرء أن يتكلم فلينظر ما هي آثار كلامه وما هي عائدته عليه، هل ينظر عليه بخير، هل يأتي له بفائدة، هل يأتي بجلب القلوب إليه وتأليف المشاعر نحوه، أم يكون مشعر شر وموقد فتنة ورافع لواء نار وحروب طاحنة. فليتق الله المسلم وليصل لسانه وليحفظ كلامه. يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من يضمن لي ما بين محيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. إذا ضمن المرء فرجه، المسلم ضمن فرجه ولسانه وكان مسلما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن له الجنة. الرجال والنساء في هذا سواء، من ضمن منهم لسانه وفرجه وكان معديا لفرائض الدين فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضامن له الجنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ضمانته أي ضمانة. هو لا يضمن إلا بحق، وإذا ضمن صلى الله عليه وسلم فلن يهدر ضمانته. فاحرص يا أخي، احفظ لسانك، فإن اللسان قد يعثر المرء به، ينزل المرء بعثرة اللسان زلة لا ينجو بعدها، وقد ينجو من عثرة الرجل كما قيل، ينزل الفتى من عثرة من لسانه وعثرته في الرجل تبرع على مهل. إذا عثر برجله يأخذ علاجات، لكن اللسان كثيرا ما يقطع رأس الإنسان. أليس اللسان كما قال نبي الله وقد أرشد معاذا إلى القصة العظيمة، ثم قال: أما أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأمسك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا معاذ، قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: سكنت أمك. وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاحفظ لسانك. يقول الشاعر العربي الجاهلي: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه الخزان. إذا ما قدر على إحكام لسانه ومنعه مما يمره فلن يستطيع أن يمنع شيئا. فاحفظ لسانك يا أخي. لسانك لا تذكر به عورة امرئ. إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك الصير، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فعندك عورات وللناس أمسر. اللهم يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام، احفظنا في هذا المكان بحفظك، وارحمنا برحمتك، وعاملنا بعفوك، وأسلم علينا نعمك عن رضا منك عنا يا رب العالمين. اللهم أحيا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، واهدهم سبل السلام، وارزقهم خوفك ورجاءك والإنابة إليك وحسن التوكل عليك والحزم في أعمالهم فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شد عدوهم وقوي عزائمهم وارفع بالإسلام قدرهم وحط عنا وعنهم الأوزار. اللهم يا إلهنا ويا مولانا لا تفرق جمعنا من هذا المكان المبارك في هذه الصبيحة المباركة إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم أقل حسراتنا واغفر ذلاتنا واغفر سيئاتنا وتجاوز خطايانا، وعاملنا يا إلهنا بعفوك، واستعملنا في طاعتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين دعوك فأجبتهم، واستغفروك فغفرت لهم، واسترحموك فرحمتهم، واسترزقوك فرزقتهم، واستغنوا بك فأغنيتهم عن خلقك يا إله العالمين. لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أنت وأنت أصدق القائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك وندعوك، نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن ترحم أمواتنا وأن ترحمنا وترحم أحياءنا، وأن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترينا الحق وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل وترزقنا اجتنابه، وأن ترزقنا البصيرة في ديننا والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز للجنة والنجاة من النار. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. اللهم يا رب الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف ذات بينهم، وأصلح قادتهم، واهدهم سبل السلام، وارزقهم خوفك ورجاءك، واجعل هذا الشهر شاهدا لنا ولهم، وخزائن خير لنا ولهم، وأسباب رحمة لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار بمنك وكرمك وإحسانك، وأعتق رقاب أمواتنا يا ذا الجلال والإكرام من النار، إنك فعال لما تريد. اللهم يا حي يا قيوم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله عائشا آمنا، واجعل أهله عائشين في رغد عيش وأمر وأمان واستقامة تامة وصدق وإخلاص مع اجتماع الكلمة وتوحيد الصف لهم ولجميع المسلمين في أوطانهم. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولي أمرنا للقيام بأمرك ونصر عبادك وشد عزرع ونفذ وأنزل البصيرة، واجعل قلبه مهديا ولسانه رطبا لذكرك، واجعل عمله كله خالصا لوجهك الكريم صوابا موافقا سنة نبيك محمد، وانفع به أمة محمد في كل مكان. اللهم اجعله من أنفع عبادك لعبادك، وأنصرهم لهم وأقواهم عزيمة في أمرك يا أكرم الأكرمين. وانصر يا ربنا ويا مولانا ويا خير الناصرة، انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واستوقن بهم أوطانهم، ومكنهم من رقاب أعدائهم وأموالهم. اللهم عاجلهم بنصرك، اللهم إنك خير الناصرة، اللهم إنك خير الناصرين، فانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإذلال الباطل واستنقاذ أوطان المسلمين من أيدي الكفرة والملاحدة المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمر مساجد المسلمين في كل مكان بالعلم الشرعي والتوحيد الخالص والعبادة الناصحة الخالصة لوجهك يا مولانا، إنك أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تخزنا يوم البعث والنشور يا رب العباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ثم صلى صلاة العيد هل تسقط صلاة الجمعة؟ إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فإن من صلى الجمعة إن شاء صلى، من صلى العيد إن شاء حضر صلاة الجمعة فإذا صلاها فهي جمعة، وإن شاء لم يحضر صلاها ظهرا. وقد وافق يوم العيد يوم جمعة في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى العيد قال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم فليحضر ومن شاء ألا يحضر فلا يحضر. فجعل الأمر خيارا، لكن عليه أن يجمع، لا يجوز لأهل البلدة أن يتركوا صلاة الجمعة يوم العيد، وإنما لا تلزمهم جميعا الجمعة. من لم يشغله شاغل فليحضر، ومن انشغل وأحب أن يحضر فلا حرج عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن بترك الجمعة لقادر مطلقا إلا إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة. صار المسلم الذي تجب عليه الجمعة بالخيار، إن شاء حضر الجمعة وإن شاء لم يحضر إذا كان قد صلى العيد. يقول السائل: والدي رجلا مسنا وقبل وفاته بأيام أعطاني مبلغا نقدا وقال لي: هذه جميع مدخراتي، خذها لك وحدك لأنك قمت بدفع نفقات الحج، وكذلك أنت القائم على شؤوني من علاج وخلافه، مع العلم بأن لي إخوة كثير، فهل أأخذ هذا المبلغ أم أوزعه على الورثة، مع العلم أنه أعطاني المبلغ سرا؟ لا يجوز لك هذا المبلغ، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، فيقول الذي لا وصية لوارث، وهذا بمنزلة الوصية، وأنت إذا فعلت ما فعلت مع أبيك لم تفعله لأجر سوف تلقى الله حتى يكون ذلك المبلغ أجرا لما قلت له، وإنما فعلت ما فعلت برا بأبيك وإحسانا إليه ورغبة في أن تتقاضى الإحسان لولدك، فإن من بر والده ينتظر بحول الله أن يبره ولده، لأن الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، فاقسم هذا المال الذي أعطاك إياه والدك على الورثة على حسب أنصبائهم في الميراث. تقول السائلة: أنها متزوجة من رجل على مرتبة كبيرة في العمل، والحالة المادية طيبة لديه، لكنه لا يعطيها مصروف المنزل ويتضايق عندما تطلبه أي شيء، وقد أخذت منه مبالغ كثيرة، والآن جاءت لأداء العمرة، وقبل مجيئها أخبرته بما أخذت، ولكنه لم يغضب، فما هو الحكم فيما سبق؟ إذا أخذت الزوجة من مال زوجها للإنفاق على أولادهما ونفقات المنزل بدون إسراف ولا تدبير، جاء جاز ذلك ولو لم يكن يرضى. المهم ألا تأخذ بإسراف ولا تصطفي شيئا لنفسها، فإذا أخذت للإنفاق عليها وعلى أولاد زوجها منها أو من زوجة أخرى غير مسلمة فلا بأس بذلك. وقد أتت هند زوجة أبي سفيان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقالت لها إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل لي أن آكل من ماله بدون علمه؟ قال نعم لك أن تأكلي من ماله بدون علمه بالمعروف، يعني أن لا تزيد تنفقي ما يتعرف الناس أن مثلك ينفق ذلك على ولده في بيت الزوج، فلا حرج عليك. رضي ولم يرضى إذا أخذت بقدر الحاجة للمنزل والأولاد. تقول السائلة أنها فتاة مخطوبة ولكنها غير موافقة على تلك الخطوبة وتريد الزواج من رجل متدين وهو موافق لكن الأهل يعارضون، تقول هل ارتكبت خطأ في حق أسرتها بعدم موافقتها على الزواج السابق؟ إذا كان والدها ووالدها يغلبان عليها ولم يكن الخاطب الأول فاسقا وإنما ترى أن الثانية في نظرها أصقى لله، فإن إرضاءها لوالدها ووالدتها وقبولها لما يقترحانه أولى بها وأقرب لسعادتها في الحياة، لأن طاعة الوالدين إذا لم يأمر بالمعصية من أسباب توفيق الولد من إذن الأم. أما إذا غفرت الشخص من خراب الخلق أو تعطيل الصلاة أو وقتها أو ترك الصلاة أو فعلها فهي معذورة ويجب عليها أن ترفع الإثم حتى يصلح ويستقيم. نصيحتي للفتيات إذا رغب الوالدان في تزويج الواحدة أن تقبل إذا لم يكن هناك مانع شرعي جلي، إذا لم يكن هناك رزق معلوم أو ترك لشيء من فرائض الدين، وإلا فأولى بها أن تقبل ولو لم تكن راغبة، فإن الرغبة لا تحقق وحدها التوفيق في الزواج، بل إن الموافقة إذا كان فيها طاعة لله، لأن طاعة الوالدين من طاعة الله ما لم يأمر بمعصية. إذا فعل الولد من ابن الأم طاعة والديه ولو لم يكن مرتاحا لذلك لكنه احتسب الأجر في طاعتنا، فإن ذلك يكون بإذن الله من أسباب التوفيق وشهور عمله ومستقبله بالسعادة والرزق. يقول السائل سماحة الشيخ، سمعت الكثير عن الطرق الصوفية والمتصوفة وهناك من مؤيد ومعارض، فنرجو التوضيح جزاكم الله خير، وهل تنصحني باتباع ذلك الطرق؟ أنصح كل واحد أن يتبع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان متعلما أن ينظر ما يدل عليه الكتاب والسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أمة تفترق على 73 فرقة كما افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، ثم قال وهذه تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية، هي الفرقة الناجية السالمة. وليس معنى أنها في النار مخلدة، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات منكرا للإسلام أو مات على الشرك الأكبر. ومنكر الإسلام هو من ترك شيئا من الفرائض والدين المعلومة بغرض ضرورة كالصلوات الخمس أو بعضها، أو أنكر رمضان وترك صيامه عمدا متعمدا بدون أي عذر وقاله غير واجب وأمثال ذلك. أما إذا مات على ذنوب ومعاصي وبعض الانحرافات مع تحقيقه لأداء أركان الإسلام، فهذا إذا دخل النار إنما يعذب على قدر تفريطه. لكني أنصح كل واحد ألا يتبع أي طريقة من الطرق، وأن يحرص على السؤال عن هدي السلف، يسأل كيف كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كان هدي التابعين تلامذة الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان هدي أتباعهم من الأئمة الأربعة وأتباع التابعين، أتباع التابعين أيضا من الأربعة، فإن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس عند أحد منهم أي اتباع لأي طريقة من الطرق الصوفية، وإنما هديهم تابع لما نقله لهم التابعون والصحابة رضي الله عن كل واحد من المسلمين. فاحرص يا أخي على أن تتعرف كيف تسير، فإن النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول الله لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، فلا تتبع فلانا وفلانا وهذه طريقة فلان وتلك طريقة فلان وهذه الصلاة الليل وتلك الصلاة الليل. لا، الصلاة بالفرائض هي التي صلىها رسول الله، والصلاة عليه هي التي علمنا إياه الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعلمون السلام كيف هو، السلام عليك يا رسول الله، لكن ما يقول كيف يصلون. قال للنبي لا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت الألفاظ في هذا المعنى مر تزيد ومر تنقص، لكنها بنفس هذا الوعظ يشتمل عليه ما سيعتم. إذا من هو الأعرف بكيفية الصلاة على رسول الله؟ أهو الرسول أم من يأتي بعده لمئات السنين؟ من أراد أن يصلي على رسول الله حقا فأكبر الصلاة يصليها عليه ما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل نرجو من سماحة الشيخ توجيه النصيحة للذين يأتون من بلدانهم ويسرقون الناس في الحرم. الحرم لو حرمة، فإذا كانت اللقطة الضائعة لا يحل أخذها إلا لمن يريد أن يعرفها مدى عمره، فما بالكم بمن ينتهب أموال الناس ويسرقها ويتجرأ على أقدس وقعة على وجه الأرض، وأحب البلاد إلى الله كما أخبر بذلك رسوله يأتي في غير الحدة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس إثما ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، سنة الجاهلية، ومتطلب دم امرئ بغير حق يسلكه. فالإلحاد بالحرم الإرادة المعاصي في الحرم ملحقة بمن أراد أن يسن في الإسلام سنة الجاهلية، ومن أراد أن يقتل إنسان بغير حق. فالذين يسرقون أموالا في الحرم من أبشع الناس عملا وأخبثهم عاقبة، نسأل الله الهداية للجميع. يقول السائل: إنني رجل قد اقترفت الكثير من الذنوب، وكنت متهاونا في الصلاة، أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، وأيضا كنت جاهلا بالكثير من أحكام الدين، حيث وقعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات، والآن تبت إلى الله، فما حل علي قضاء، ولماذا تنصحني؟ بارك الله فيكم. إذا كان ما تذكره في وقت حدث في وقت تترك الصلاة عمدا، فإن ترك الصلاة عمدا أعظم من وقاعا في نهار رمضان، لأن وقاعا في نهار رمضان تكفره كفارة. أما ترك الصلاة عمدا فهذا خروج من ملة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل والكفر والشرك تارك الصلاة، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون ترك عمل كفرا سوى الصلاة، لأنها ليست من الأعمال السرية، وإنما هي أبرز معالم الإسلام الظاهرة. ولأنه ثبت في الصحيح قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: الذنوب التي هي دون ترك الصلاة. يقول السائل: ما حكم إدخال الصور إلى بيت الله الحرام؟ الصور المحرمة لا يجوز إدخالها في المنازل ولا حملها في وسائل النقل، فكيف ندخل لبحر أقدس الأرض؟ يقول السائل: لأخت من الرضاعة وعندها بنات، هل أصبح خالا لبناتها؟ إذا كانت أختك هذه أختا من الرضاعة حقا، بأن كان الرضاع عن نسبة الحرمة بينكما 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإن أولاد الأخت من الرضاعة بمنزلة أولاد الأخت من النسب المحرمية، لكن الرضاعة المحرم ما كان في الحولين وكان 5 مرات فأكثر، يصل ما يمتصه الطفل من الثدي إلى جوفه، بل لو حلبت المرأة في كأس وشرب الطفل منه قبل أن يكمل الحولين، يكمل الحولين 5 مرات لصار وادا لها من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما دون 5 فلا يحرم، لما ثبت الصحيح من حديث عائشة: 5 رضعات معلومات محرمنا. يقول السائل: صليت العشاء والتراويح في جماعة والوتر، ثم جئت إلى الحرم للبحث عن شخص، فهل علي تحية المسجد وإن كنت على غير وضوء؟ فما هو الحكم؟ من دخل المسجد من رجل أو امرأة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخله على طهارة، أما من دخل طهارة غير متوضع فإنها لا تصح الصلاة منه إلا بطهارة، وبالتالي لا تحية عليه. يقول السائل: لم يكن معي ملابس إحرام وأنا في الباخرة، وأحرمت في سروال، وبالوصول لمكة المكرمة لبست الإحرام، هل هناك شيء؟ لقد أحسنت فيما صنعت، وليس الذين يأتون في سفرهم دون أن يكون فيهم دون تناولهم أرضية العذر أن يصنعوا كما صنعوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد من يريد حج العمرة بأن يحرم بإزار وإداء قال: فمن لم يجد فأحرم بالسراويل، فالذي لا يجد إزار وإداء يلبسهما في محرم يخلع الثوب ويخلع الشعار الذي تحت الثوب الفريع ويكتري بالسراويل التي على السروال الذي عليه، سواء كان السروال بما يسمى سروال أو ما يسمى المنطلون هو سروال، واسمه بالعربي سراويل، الواحد اسمه سراويل. لا شيء عليك فيما صنعت بل قد أحسنت. يقول السائل: بالنسبة لزكاة المال إذا حال عليها الحول وتم تأخيرها مدة أسبوع أو أسبوعين، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله، إذا أخر ذلك لغرض أو في حال تجميع الزكاة وهو شر فلا حرج في ذلك. يقول السائل: الذي يأتيه النعاس هل عليه إعادة الوضوء؟ إذا شعر بالنعاس وهو جالس مستنكر في جلسته فلا يلزمه على الوضوء، أو هو قائم يصلي لا يلزمه على الوضوء، بل الأصل أن وضوءه باطل فهو على طهارة. يقول السائل: هل الصلاة في البيت جماعة تجزي عن صلاة الجماعة في المسجد وما هو الفرق بينهما؟ لا تجزي. ما بنيت المساجد إلا لتقام فيها الجماعة جوع والجماعات. ولو أن من صلى في البيت بزواره أو صلى به أحد زواره كفاه على المسجد لما كان في بناء المساجد فائدة. المساجد البنيت ليجتمع الناس للصلاة فيها، ولذلك لا يجوز أن تبنى المساجد المتقاربة، وإنما يبنى المسجد بحيث يستوعب ما حواليه. فلو بني مسجد ثم عمد آخر يبني مسجدا بجانبه منع من ذلك لأنه مضار بهذا البناء. ومع ذلك فصلاة الجماعة في البيت أفضل من صلاتهم فرادى، لكن لا يكون الفضل جماعة في البيت كالفضل جماعة في المسجد. يقول السائل: لي ثلاثة إخوة أكبر مني سنا لا يصلون، وأبي لا ينصحهم وقد هجرتهم، هل علي إثم؟ لا أمكنك أن تنصحهم وترشدهم وتحاول بقدر ما تستطيع تأليفهم، لعل الله أن يهديهم، لكان ذلك أجدى وأنفع. فإن الأقربين أولى بالمعروف، وإن المرء ينبغي له ألا ييأس إذا رأى مفرطا فيتركه، لكن إذا رأى كما جاء في الحديث شح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل رأي برأيه، في تلك الحالة يحرص على خاصة نفسه ليهتم بها خشية أن تتسرب إليها عزل الانحراف، وليتعهد نفسه بالطاعة ولا شيء عليه. أما هذا السائل فأنصحه بتكرار نصح إخوانه لكن برفق وعناية وحكمة وأدب ما دام أنهم أكبر من سنة، لعل الله أن ينفعهم بنصحه. يقول السائل: بعض الناس إذا كانوا مسافرين وأدركتهم الصلاة في الطريق أجلوها إلى أن يصلوا إلى المسجد الحرام طمعا في الأجر، فهل ذلك صحيح؟ إذا كان هذا التأجيل لا يخرجها عن الوقت بأن كانوا في طريقهم يمكن أن يصلوا الظهر في أول وقتها، وإذا أخروها إلى الحرم صلوها أيضا قبل خروج الوقت وجمعوها مع العصر، فلا شك أن ذلك مطلب وجيه، لأن الصلاة في مكة لم يعتاد الصلاة فيما سواها. أما إذا كان تأخيرهم إياها يلزمهم خروج الوقت المحدد لها كان يؤخرون الظهر فلا يأتون إلا بعد العصر، أو يؤخرون المغرب فلا يأتون إلا بعد العشاء بوقت، فينبغي أن يصلوا الصلاة بوقتها. وإذا وصل الحرم صلوا الصلاة التي يقولها في وقتها. يقول السائل: لي زوجة كان لعشرتنا أكثر من 35 عاما ولي منها 4 أولاد، اليوم أصبحوا شبان والبنات كبار، هن متزوجات وليس لي زوجة غيرها، وفي هذه الأيام قبل شهرين خطبت امرأة غيرها فثارت علي ثورة شيطانية وجنت في بعض جنايات حتى بلغ الغضب الجهد في مني وطلبت مني الطلاق، وفعلا طلقتها وقد سبق لها طلقتان، فهل عليها رجعة؟ ما دام سبق طلقتان غير هذه الطلقة الأخيرة فلا تحل لك إلا بعد زوج يجامعها ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحريم. انتهى ما بينكما، لا تحل لك إلا بعد زوج ينكحها نكاح رغبة ويتم بينهما الجماع. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام بصوت على سواء في سرا أو مسموعا؟ لا يجوز للمأموم أن يقرأ بصوت وراء الإمام، وإنما يقرأ بنفسه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عندما راجع الرجل الصلاة قال: اقرأ بها في سرك يا فلان يا فارسي. فيقرأ المأمور خلف الإمام لكن سرا، لا يجر، لا يشوش على الإمام ولا على من يصاف هذا المأمور الذي يقرأ. يقول السائل: نرجو توضيح مواصفات اللحية، وهل يجوز تقصيرها، وما صحة هذا الحديث حف الشارب وقفة اللحية؟ أما ما يتعلق باللحية فزيادة إما من الناقل وإما ممن أخبر، لا أصل لذلك بالحديث وقفة اللحية. وأما أحف الشوارب جزء الشوارب وأعفو اللحى فهذا صحيح. وأما المواصفات فاللحية التي تحدد مواصفاتها دعها وتجنب تقليمها وتهذيب أطرافها، وتلك هي مواصفاتها، إعفاؤها وتركها هذه مواصفاتها. يقول السائل: ما حكم الصيام وقيام ليلة الخامس عشر من شعبان؟ جاءت أحاديث لكنها لا تصح، ومنها أنها هي الليلة التي فيها يفرق كل أمر حقيق، ولكن ذلك أيضا لا يصح، بل ذاك إنما هو في ليلة القدر. يقول السائل: ما حكم تعامل المطابع مع البنوك الربوية في طباعة مطبوعات تلك البنوك؟ وما حكم الذي يعمل موظفا أو خطاطا بهذه المطابع؟ هل كسبه حلال مع العلم بأن مطبوعات تلك البنوك تشكل جزءا ليس كبيرا من حجم الأعمال في المطابع؟ لو أن المطبعة هي تركت الطباعة لهؤلاء، تعطل عملهم وتركوا أعمالهم لكان لذلك عثر. أما وهم لا تعثرون فإنه يجوز للإنسان أن يخدم عند شخص يقبض أجرا ولو كان الشخص يعمل أعمالا محرمة. وترك التعاون مع هؤلاء لا شك أنه أولى. يقول السائل: هل يجوز لي أن أزكي عن نفسي وعن زوجتي علما بأنها في بيت أهلها ولم يتم إعلان الزواج بعد، وأيضا أنا ليس لدي وظيفة إلا المصدر العائلي الذي يزكى عني كل عام؟ ما دمت أزكى عنك ولم تستلم الزوجة فأنت إلى الآن لم تجب عليك نفقتها، وصدقة الفطر جزء من نفقة الزوجة، والنفقة إنما تجب بتمكين الزوج من معاشرة زوجته وتسليمها له، فأنت حتى الآن لم تجب عليك صدقة فطرها. يقول السائل: ما رأيكم في من يتسابق في قراءة القرآن من أجل أن يقال أنه قد ختم القرآن كذا مرة أو يزيد؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في رمضان؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقرأ القرآن في السنة التي آخر رمضان له، قرأ القرآن مرتين، درسه جليل القرآن ومن درسه مرتين أي قرأه بكامل. وأما الذي يسابق ليقال هو سابق فليس له من الأجر إلا ما أراد. ما دام يريد أن يقال ختم 10 مرات وهذا الذي يحضره إلى هذا، فإن كانت القراءة كلها لهذا المقصد فليس له سوى هذا المقصد. وإن كان أراد هذا وغيره فليس له فيما يتعلق بإرادة القول سوى القول. فيجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يقصد الانتفاع والتدبر وحصول الأثر على سلوكه ونفسه وعلى قلبه وتأثره. فإن هذا القرآن لما نزل يتدبر آياته ليعملوا ليؤخذ وليؤمنوا بما يشتبه عليهم. تقول السائلة أنها تعمدت أن تخرج الريح وهي في الطواف، فما هو الحكم؟ إن كان في طواف العمرة فقد بطل طوافها. ويمكن أن يقال يجبره نبح شاة، فمسألة فيها خلاف، هل تشترط الطهارة للطواف أو أنه إذا طاف محدثا جبر بشاة؟ لكن الآن في مكة ولا حرج إن كان الحدث حصل وهي تطوف طواف العمرة، فعليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير. وإن كان الطواف تطوع فقد فسد بهذا الحدث. يقول السائل من المعلوم أن كثرة الأكل تضعف القلب وبالتالي تضعف الإيمان، فهل من نصيحة في هذه المسألة مع العلم أنني أفرط في الأكل بشكل كبير؟ أنصحك أن لا تفرط في الأكل وأن تقلل. الله يقول لك ولنا ولغيرك وغيرنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فاحرص على أن تملأ هذا الوعاء بالشر. وقد جاء في الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يدخلن صلبة إن كان لا بد فاعل، فثلث للطعام وثلث لنفسه. يقول السائل: هل يجوز على كل مسلم أن يكتب وصية له قبل موته فيها يعلن في وصيته الميراث وما كان يمتلك في حياته وتوزيع ما يمتلك؟ المقصود بالوصية التي جاء فيها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر، إذا كان له ما سوف يصيبه، إذا كان عليه ديون وحقوق للناس أو له حقوق عليه أن يكتب فيها الوصية. أما إذا كان تخلص من الحقوق وليس عليه شيء وإنما ماله الذي بين يديه، فماله الذي بين يديه إذا ما كان يحقق فيه وصية صدقة فقسمته تولاها الله جل وعلا وجعل، إذا كان له أولادا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ورثته إخوة وأخوات لصلبة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ورثته ليس لصلبة للصلب وإنما هم من ذوي الأرحام فالذكر والأنثى في الميراث سواء. يقول السائل: إنني إذا تذكرت الموت وعذاب القبر لا يأتيني البكاء من خشية الله، فهل هذا من قسوة القلب؟ لا شك أن رقة القلوب توجد إدرارا للعيون وهطول عبراتها، وكلما قست القلوب كلما جفت العيون وعن البكاء. وقاسوة القلوب لها أسباب عديدة: محاربة الأشرار وصحبتهم وأكل الحرام والتقصير في أداء الواجبات والتفريط في النوافل. فالتقصير بالواجبات التي تغسل الأدران وتبعد آثار السيئات عامل من عوامل قسوة القلب، لأن المحافظة على الصلوات وعلى فرائض الدين تغسل الأدران والسيئات عن القلوب حتى يبقى القلب مصقولا مشرقا، تنعكس عليه الآثار بسرعة فيوجه إشاراته للعبرات فتحصل. أسباب ذلك وهي البكاء من خشية الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان يتصور العذاب وقسوته وشدته والنعيم وخيره ولذته ويتصور أنه إما إلى هذا أو إلى ذاك، لا محالة، فريق في الجنة وفريق في السعير. تذكر ذلك وتيقن حصوله وتصور نفسه في إحدى المنزلتين عامل من عوامل التأثير على النفس. تقول السائلة: أن لديها ذهب يساوي قيمته 50,000 ريال وتستعمله في المناسبات، هل عليه زكاة؟ ذكرت مرارا أن زكاة حلي الذهب المستعمل مما اختلف العلماء فيه، والمعمول به في مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أنه لا زكاة فيه إذا كان مستعملا ولو بلغ نصابا. وفي مذهب أبي حنيفة وهو الرواية الثانية عن أحمد وقول لعدد من الشافعية وظني أنه أيضا لبعض المالكية ولست متأكدا أن فيه الزكاة، وهذا هو الذي تسرده الأدلة. فإذا أدى المرء الزكاة الحلي المستعمل فلن يحاسب على هذا الأداء. ولا شك أن عمومات الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب زكاة الذهب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المخرج في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من النار، إلى آخر الحديث. يقول السائل: ما حكم التعلق بأستار الكعبة وتقبيل الركن اليماني، وما الفرق بين تعظيم وتقبيل الحجر الأسود والركن اليماني؟ أما تقبيل الحجر الأسود فمشروع، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، وجاء في الصحيح من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يروى وهو ضعيف أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: بلى ينفع ويضر، يشهد لمن قبله بحق أنه قبله. فالحجر الأسود مشروع تقبيله، والركن اليماني لا يشرع تقبيله وإنما يشرع مسحه، وبقية الأركان لا يشرع تقبيلها ولا مسحها. والتعلق بأستار الكعبة ليس قربة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، لم يثبت أنه فعله، فالأولى تجنبه. لكن لأنه وجد من بعض الصحابة ذلك فلا يحسن إنكاره بشدة، وإنما يرشد المرأة أن النبي لم يفعل ذلك. يقول السائل: انتشرت ظاهرة التدخين حول الحرم الشريف ولا ينفع الإنكار الفردي، فنرجو توجيه النصيحة للجميع وللمدخرين بالذات حتى يكفوا عن ذلك. نرجو أن من ابتلي بهذه العادة الذميمة أن يتجنب استعمالها حول مداخل الحرم المسجد، لأنه بذلك يعلن المعصية أمام الناس وقت خروجهم أو دخولهم إلى أماكن هذه العبادة الكريمة، ويؤذيهم بالروائح السيئة المقيتة. ثم ينبغي له أن يغتنم فرصة الشهر، فرصة عظيمة، يبقى ساعات طويلة لا يفكر بالدخان. هل لا فكر بأن يمد هذه الساعات إلى السحر مرة أخرى ليعرف أن تركه لهذا الدخان لن يضره، ويمكنه أن يتشاغل ببعض الأمور التي تنسيه الرغبة في هذا الدخان، وسوف يترتب على هذه المحاولات توفير مال والسلامة من روائح مستقذرة وتوفير أسباب انتفاء الأمراض عنه، مع أن ذلك أي المحاولة لترك هذه العادة القبيحة، مع أن هذه المحاولة قربة إلى الله جل وعلا. نعم. يقول السائل: أنه تحلل من الإحرام بعد العمرة ولم يحلق أو يقصر، فماذا يجب عليه الآن؟ يخرج من هذا المجلس ويذهب ليرتدي ملابس الإحرام، ثم يذهب إلى الحلاق أو يحلق بنفسه أو يقصر من جميع شعر رأسه، وإذا فعل فلا شيء عليه، لأنه فيما يبدو إنما حصل منه ما ذكر لجهله بالحكم، وكان عليه أن يسأل. نعم. يقول السائل: ما حكم المرأة إذا حاضت بعد الإحرام علما بأنها اشترطت؟ إذا اشترطت أنها إن لم تتمكن من عمرتها تحللت فلها شرطها، فإن بقيت إلى أن تطهر ثم تتم العمرة فلا شك أن هذا عمل كريم وحسن، وإن اضطرت للعودة تحللت، لأن هذا الشرط الذي اشترطته على ربها بأن تتحلل عندما يتحقق ما يمنعها فلتتحلل ولا شيء عليها. تقول السائلة: أن زوجها عاهدها إن طلقها أن ينفق عليها بعد الطلاق، فهل يصح لها أن تأخذ ما يعطيها بعد أن طلقها؟ لا بأس، ما دام يعطيها عن طيبة نفس فلا حرج، حتى لو أنفق إنسان على امرأة أجنبية ولا ريبة في ذلك فلا حرج، لأن مال المسلم يحل إذا بذله عن طيبة من نفسه. يقول السائل: متى تبدأ ليلة القدر في اليوم، من بعد الغروب أو بعد صلاة العشاء، وما هو فضل العمل الصالح فيها؟ ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس تلك الليلة، والعمل الصالح فيها حسبك أن الله يقول عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. عمر شخص من أطول الناس عمرا، عبادة تلك الليلة بنية صادقة وإخلاص ومتابعة لرسول الله خير من عبادة 1000 شهر، 83 سنة وزيادة. يقول السائل: لي دين على شخص منذ أكثر من 5 سنوات ويمتنع عن السداد بحجة الإعسار، فهل أزكي هذا المال سنويا؟ لا تجب عليك زكاته سنويا، لأنك لا تضمن حصوله، فإن استمر معسرا فلن يعود إليك مالك، فلا تجب الزكاة إلا في المال الذي يكون بيد مالك أو يكون لو أراده لا أدركه. أما مال لا يدرى هل يعود أو لا يعود فلا تجب فيه الزكاة، وإذا استلمته إن عاد إليك زكي عن عام واحد. يقول السائل: حجيت في زمن مضى عن رجل لا أعرفه، وإنما أخذت المال من أحد الإخوة مقابل الحج عن ذلك الشخص، ولكنني كنت جاهلا بأحكام الحج وراغبا في المال، ورؤيتي لكثير من الناس يفعلون هذا، والآن بعد أن من الله علي بالهداية أجد حرجا كثيرا عندما أتذكر ذلك، فهل أحج عن ذلك الشخص مرة أخرى أم لا؟ أما إذا كنت حججت وعديت الحج لكن لم تعرف الشخص من هو فيكفيك ذلك، أما إن كنت حجيت بنية نفسك ولم تقصد من أخذت المال من أجله فأنت تجب عليك هذه الحجة، وأن تستغفر الله وتتوب، لأن التقصير في أداء ما استؤجر المرء ودفع له مقابل أدائه إثم وجريمة. يقول السائل: إذا دخلت في الصلاة تأتيني الوسوسة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتذهب ثم تعود مرة أخرى، فما هو الحل؟ اجتهد في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، واحرص على مواصلة القراءة والعزيمة على طرد الشيطان، وتعان بحول الله. الشيطان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمع المؤذن أدبر وراه حصحاص، في رواية ضراط، فإذا انتهى المؤذن أعاد، فإذا سمع التثويب إقامة الصلاة أدبر هاربا، فإذا انتهى عاد، حتى يخطر للرجل يشغله في صلاته ويذكره ما لم يكن يذكر في غير الصلاة. فليستعد الرجل، الإنسان من رجل أو امرأة إذا أراد الدخول في الصلاة فليستعد لهذا الخطر، وليعد السلاح الواقية من وهو الاستعانة بالله، ثم الاستعاذة به جل وعلا من الشيطان، ثم مواصلة القراءة أو الذكر أو حسن الاستماع لما يسمع من القرآن. يقول السائل: هل يجوز لي أثناء الاعتكاف أن أذهب لأستلم راتب الشهر قبل عيد الفطر؟ الشأن في المعتكف أنه حابس نفسه على هذه العبادة الاعتكاف، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، وبإمكانك أن تكتب وكالة لمن يقبض لك هذا المرتب، لكن الخشيت ألا تحصل عليه وأن يضيع جاز لك الخروج. وهل ينقطع الاعتكاف ولا؟ أرجو أن لا ينقطع، والأولى عدم الخروج. يقول السائل: قمت بأداء العمرة وأنا من خارج المملكة، من خارج مكة، وجعلت أبنائي أيضا يحرمون معي ودخلوا في النسك، نسك العمرة، ولكن عند السعي لم يتم السعي بين الصفا والمروة، فهل علي شيء مع العلم بأن عدد الأبناء 3؟ عليك إن كانوا خلعوا ملابس الإحرام أن تعيدهم لابسين ملابس الإحرام وأن يتموا هذه العمرة. لا يجوز للواحد أن يأذن لأطفاله بالتلبس بالعمرة والدخول فيها ثم إذا عدلوا يتركهم، إما أن يمنعهم من الإحرام وإما أن يتركهم يلبسون لكن لا ينوي لهم الإحرام إذا كانوا لا يحسنون النية، وإن كانوا يحسنون يمنعهم، وإذا تلبسوا يلزمهم بها، ولو أحوج الأمر إلى الضرب ضربهم حتى يتموا هذه العمرة. فبادر واحملهم على لبس ملابس الإحرام وليتموا عمرتهم ثم تقصر عنهم أو تحلق رؤوسهم. يقول السائل: إذا أتى إنسان ليصلي صلاة الجنازة فوجد أن المصلين في التكبيرة الثالثة، هل يكبر معهم الرابعة وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يتم ما فاته من التكبيرات، أم يبدأ من الأول حتى يدرك ما هم عليه من التكبيرات دون أن يقرأ أو يدعو فيهن؟ الأولى أن يتابع الإمام فيكبر هذه التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة كبر وصلى على النبي هو بسرعة، فإذا سلم الإمام كبر هو الثالثة، ثم ما دامت الجنازة لم ترفع يجوز له أن يتم التكبيرات. يقول السائل: إذا دخل الإنسان في صلاة المغرب بنية صلاة العصر فما هو الحكم، وكذلك إذا دخل صلاة العصر بنية صلاة الظهر؟ لا أدري كيف يؤخر العصر إلى أن يصليها المغرب، هل نام عنها؟ لا يجوز تأخير المغرب العصر إلى المغرب إلا في حال نوم أو نسيان، ثم إن صلاة العصر لا تتفق مع صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب فيها جلستان واحدة بعد الثانية واحدة بعد الثالثة للسلام، والجلوس هذا غير وارد في صلاة العصر، فكان عليه أن يبادر فيصلي العصر ركعتين إذا كان مسافرا، ثم يسلم ويدخل مع الجماعة، فما فاته ما بقي يصلي وما فاته يقضي. يقول السائل: يجد الشباب الكثير من الصعوبة في الزواج من الداخل، وعندما يريد الزواج من الخارج أيضا يجد صعوبة، فنرجو حث أولياء الأمور في ذلك جزاكم الله خير. لا أدري ماذا تريد حث أولياء الأمور، تريد حثهم على التمكين من الزواج من الخارج أو حثهم على تسهيل المهور؟ نرجو الله جل وعلا أن ييسر لكل راغب في الزواج أمر الزواج، وأن يكون الزواج زواجا مباركا معينا على طاعة الله مثمرا ثمرات مباركة. تقول السائلة أنها امرأة ولها ولد يبلغ من العمر 24 عاما، وقد توفي منذ أكثر من سنتين بسبب مرض، ومنذ وفاته لم تراه في المنام وهي تبكي عليه كل ليلة، فهل هذا يؤذيه مع العلم أن هناك بعض أقربائها من الرجال الصالحين يرونه في المنام؟ لا شك أن هذا البكاء يؤذي الميت، وجاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، واختلف في هذا المعنى، هل يعذب إذا أوصى بأن يبكوا عليه كما كان العرب في الجاهلية يوصون، يقول أحدهم: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشق علي الثوب يا ابنة معبدي. لا شك أن هذا محرم، أن يوصي الرجل أهله وذويه بأن يبكوا عليه، وهذه المرأة التي تقول منذ سنتين وهي تبكي على ولدها، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على ولدها فقالت: اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: إنك لن تصب بمصيبتي. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه رسول الله، فحرصت تريد أن تلحقه، ثم جاءت إليه بعدما دخل ولم تجد على منزله بوابا أو حاجبا، فقالت: أصبر. قال لها: الصبر عند الصدمة الأولى، أي أن الصبر النافع إنما هو عندما تأتي الصدمة، فينبغي للسائلة أن تستغفر الله وتتوب من البكاء، فإن الله لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده جل وعلا بمقدار. يقول السائل: لي صديق كثير الزعل ولا يقبل مني النصيحة، مع العلم أنه يصلي، فبماذا تنصحني؟ هل أتجنبه؟ يقول الشاعر عن الصديق الأحمق: إنه كل كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق. إن كان صاحبك من هذا النوع فصل نفسك من صداقته برفق حتى لا تقع في أمر مشكل، وإن كان غير أحمق لكنك أنت تأتي أمورا تحمله على الغضب فتجنب ما يغضبه إذا كنت ترغب في بقاء الصداقة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتتبع زلات صاحبه لا يستطيع أن يصفو له ود مع صاحبه، كما يقول ذاك ما ترغب تسيه إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب له. تقول السائلة: ما هو الحكم في المرأة التي تلبس اللباس الأبيض عندما تريد الذهاب إلى بيت الزفاف مع العلم بأنها ترغب من ذلك الزينة، وهناك من يقول بأنه بدعة؟ البدع في العبادات، وأما الملابس وكيفياتها فهي من العادات، إلا أنه ممنوع أن تتشبه المرأة في لبستها بالرجل أو يتشبه الرجل في لبسته بالمرأة، كما أن المرأة ممنوعة أن تمشي مشية الرجل أو أن يمشي الرجل أيضا مشية المرأة. أما إذا لبست أبيضا، أبيضا يعرف أنه لباس امرأة في كيفيته وحالته وتفصيله، فلا يعد محرما لأن الكيفية والوضع وتفصيله يعرف أنه ثوب امرأة ولو لم يكن ملبوسا. يقول السائل: أثناء الصلاة جماعة والإمام يقرأ القرآن أغمض عيني لكي أتدبر آيات القرآن، هل في ذلك شيء؟ لا يحسن بالمصلي أن يغمض عينيه، بل ينظر إلى موضع سجوده، وهذا من الشيطان يقول للإنسان إنك لا تفهم إلا إذا أغمضت عينيك، حتى يتدرج لأن يجعل إغماض العينين من السنة. السنة أن يفعل المرء ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم ملامسة النساء في الطواف أو السعي قصرا، هل ينتقض الوضوء؟ إذا مس الرجل المرأة بدون إرادته وإنما دفع دفعا وهو يتألم لذلك فلا حرج عليه، فإن كان يتلذذ بذلك ثم أثمر خروج مذي فإن خروج المذي مبطل للطهارة. يقول السائل: أرجو بيان وقت الإمساك في هذه البلاد، هل هو منذ سماع الأذان أو من سماع المدفع؟ المدفع إنما هو منبه على قرب وقت الإمساك، والمؤذن هو الذي يعلم الناس بوقت الإمساك. تقول السائلة: قبل رمضان بأسبوعين جاءتها العادة وكان لون الدم غير لون دم العادة التي تأتيها، واستمرت إلى اليوم السادس من رمضان حيث توقف الدم، وذلك بعد أن نصحتها الطبيبة باستعمال حبوب لوقف العادة، حيث كانت تعزم الحضور إلى مكة لأداء العمرة وأدت العمرة وصامت، ولكن بعد عدة أيام أصيبت بمضاعفات فتوقفت عن استعمال الحبوب، ونتج عن ذلك رجوع العادة وكان لون الدم يختلف عن لون دم العادة، وبعد يومين تغير لون الدم إلى دم عادة واستمر 6 أيام وهي العادة الطبيعية التي تأتيها. تقول: ما حكم الأيام التي صامتها قبل استعمال الحبوب؟ الأيام التي صامتها مع وجود الدم الذي يختلف عن دم العادة وكان قد حصل لها قبل رمضان بأسبوعين واستمر بعد رمضان، هذا دم استحاضة وليس دم عادة، وصيامها صحيح. يقول السائل: يقول: هل يجوز دفع زكاة المال لشراء أضحية العيد؟ إذا كان المدفوع له فقيرا فأعطي زكاة. وقال هو ليس عندي ما أشتري أضحية فأعطي الزكاة لذلك فلا حرج. أما أن السائل يسأل عن زكاة ماله هو يشتري بها أضحية لنفسه فلا يجوز. أما بذلها لفقير يشتري بها أضحية فلا حرج في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد.